بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. ساق المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث عن شيء من ما يتعلق بهذا الحديث، وما ترجم به البخاري على هذا الحديث، والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله، ولا مانع من إعادة ما بعض ما تقدم ذكره ليرتبط الكلام بعضه ببعض. فالحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. وذكر قبله حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في حجته فقال: السائل: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده؟ قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده وقال: لا حرج. واكتفى المختصر بحديث أبي هريرة لدلالته على المطلوب، وهو الإيماء باليد. وأما الإيماء بالرأس فدليله حديث أسماء الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، لأن فيه قال بيده هكذا، قال هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل، يعني أشار بيده. وأما المناسبة بين البابين، هذا الباب باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، والترجمة السابقة باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، فظاهرة أيضا، لأنهما في الفتية، الترجمة الأولى بصريح الكلام والترجمة الثانية بالإشارة. وقد عمل بذلك أهل العلم فأفتوا بالإيماء والإشارة، كما أن الأصل في الفتوى صريح العبارة، وهذا عند الإمام المتبع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كثير جدا. الإيماء عند الحنابلة كثيرا ما يقولون في كتبهم: أومأ إليه الإمام أحمد، أومأ إليه الإمام أحمد. وفي اصطلاحهم، نعم، في اصطلاحهم يختلف عما نحن فيه، يعني القارئ كأنه كان يفهم القارئ بأن الإمام أحمد أفتاه بالإشارة، نعم، كأنه أومأ بيده كما في الترجمة عندنا، نعم، بإشارة اليد والرأس. الإيماء عند الحنابلة يفسرونه بأنه ما يؤخذ من مدلول كلام الإمام لا من نصه، ما يؤخذ من مدلول كلام الإمام لا من نصه، كما في مقدمة الإنصاف وغيره، نعم، لأنه يفهم من قولهم أو ما إليه الإمام أحمد، إيش يعني هذا؟ الإيماء والإشارة معنى واحد، نعم، فكأنه أفتاه بالإشارة، يعني بيده أو برأسه أو كذا. نعم، هل هو خاص بالإمام أحمد يقول شيء؟ أما بالنسبة للإشارة المفهمة، هذه معروفة عند أهل العلم وغيرهم، ويؤخذ بها يا شيخ هكذا على الإطلاق؟ يؤخذ بها إذا كانت إشارة مفهمة، يعني دلالتها على المطلوب كدلالة العبارة، كما جاء في الحديث، لكن أصل في الباب. يعني ما يمكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره في هذا المجال، ولأنها أصلا الإشارة في بيان لفظ ذكره عليه الصلاة والسلام، لما سئل ما الهرج بيّن المراد. المقصود أنه بيّن لهم المراد بالإشارة، نعم، وبيان الحكم مثل الحكم. نعم، الحكم الذي يحتاج إلى بيان، بيان الواجب واجب عند أهل العلم، فالبيان مثل الأصل. فإذا كانت الإشارة مفهمة قامت مقام العبارة. ولذا يؤخذ من يأخذ أهل العلم من هذا على ما سيأتي أن الأصم والأبكم وكذا الذي لا ينطق، نعم، تصح معاملات كلها بالإشارة المفهمة. نعم، أيضا الإشارة المفهمة حكمها في الصلاة بحثها أهل العلم، نعم، كما سيأتي في حديث أسماء الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. قوله يقبض العلم أي بقبض العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو الآتي: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وتقدم في حديث أنس: يرفع العلم ويقل العلم، وفي رواية مسلم: ينقص العلم ويظهر الجهل، وهو من لازم قبض العلم ورفعه. وتقدم في حديث أنس: يثبت الجهل والفتن، في رواية الأصيل: وتظهر الفتن بإسقاط الجهل. والفتن جمع فتنة، يقول الراغب: أصل الفتن أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، واستعمل في إدخال الإنسان فقال: هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم أي عذابكم. وتارة يسمون ما يحصل عنه العذاب فيستعمل فيه نحو: ألا في الفتنة سقطوا. وتارة في الاختبار نحو: وفتناك فتونا. وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر وأكثر استعمالا، وقد قال فيهما: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال في الشدة: إنما نحن فتنة، والفتنة أشد من القتل، حتى لا تكون فتنة، واحذرهم أن يفتنوك، وإن كادوا ليفتنونك أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحي إليك. وقوله: فتنتم أنفسكم أي أوقعتموها في بلية وعذاب. وعلى هذا قوله: واتقوا فتنة، واتقوا فتنة، وأولادكم فتنة. فقد سماهم ها هنا فتنة اعتبارا بما ينال الإنسان من الاختبار بهم، يعني الإنسان يختبر، نعم، بالأموال والأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني يختبر بهم، يمتحن الإنسان بهم، يعني هل يقدم هذه الأمور على مرضات الله، على ما يرضي الله جل وعلا، أو يقدم ما تقتضيه المحبة الشرعية، نعم، من ما يريده الله جل وعلا على ما يطلبه هؤلاء. وبعضهم يفسر الفتنة في مثل هذا: فتنة الرجل في أهله وماله، الانشغال بهم، الانشغال بهم، كما جاء في حديث: الخميصة كادت أن تفتنني، يعني تشغلني عن صلاتي. وباب الفتن باب في غاية الأهمية، على المسلم أن يعنى به خصوصا طلبة العلم، ولذا ألفت فيه المؤلفات وخصصت له الأبواب في كتب العلم. وقد أبدع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه: فعلى طالب العلم أن يعنى به ليكون على بصيرة من أمره إذا وقع شيء منها، لأنه إذا وقعت الفتن حار الناس الذين ليس لهم معرفة بما ورد عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، يحتارون. نعم، ولذا جاء في الفتن أنها تدع الحليم حيران، حيران. لكن من اعتصم بالكتاب والسنة وعرف ما كان وما يكون من خلال النصوص، نعم، لا من خلال الظنون والتوقعات والأوهام التي يسلكها كثير ممن يتصدى لهذه الأمور من خلال وسائل الإعلام، كثير منهم من خلال القنوات ومن خلال الصحف والإذاعات، تجدها تحليلات أشبه ما تكون بالتحليلات الصحفية، نعم، مع الأسف حتى بعض من ينتسب إلى العلم لأنه لم يعطي هذا الباب حقه من العناية، وإلا لو اعتنى بهذا الباب من خلال ما جاء عن الله وعن رسوله لما وقع في مثل هذا. ويكثر الهرج، يقول الكرماني: الهرج بسكون الراء، وهو الفتنة والاختلاط، وأصله الكثرة في الشيء، فإرادة القتل من لفظ الهرج إنما هو على طريق التجوز، إرادة القتل من لفظ الهرج إنما هو على طريق التجوز، يعني أكثر أصله الاختلاط، الاختلاط والكثرة، لكن إرادة القتل من لفظ الهرج إنما هو على طريق التجوز، إذ هو لازم معنى الهرج. اللهم، يقول الكرمالي، اللهم إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة ومعنى. كذا قال. يقول ابن حجر ردا عليه: قلت هي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن، والهرج القتل بلسان الحبشة، والهرج القتل في بلسان الحبشة. أقول ورد تفسير الهرج بالقتل هنا بالإشارة، وفسره صلى الله عليه وسلم صراحة في كتاب الفتن، قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل، نعم، القتل القتل. لأن الكرماني يقول: اللهم إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة ومعنى. النبي عليه الصلاة والسلام فسره به، نعم، فلتكن حقيقته الشرعية التي جاءت على لسان الشارع القتل، نعم، وإن كانت حقيقته في الأصل الحقيقة اللغوية أنه، نعم، الاختلاط والكثرة. نعم. ما يكون هنا النبي عليه الصلاة والسلام فسر القتل بالإشارة، وهناك يكون من تصرف الرواة التصريح به؟ ما يلزم، لأنه في أكثر من طريق فسره بصراحة بالقتل وأكده القتل القتل، نعم، وسيأتي في كلام بعضهم ما يدل على أنه من بعض الرواة. الهرج القتل بلسان الحبشة سيأتي في كلام أبي موسى أنه من تفسيره أنه بلسان الحبشة، نعم، ولا يمنع أن يكون الهرج معناه القتل بلسان الحبشة، وأن يكون أيضا معناه عند العرب كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون مما توافقت فيه اللغتان، نعم. وفي تهذيب اللغة للأزهري قال أبو عبيد عن الأصمعي: هرج الناس يهرجون هرجا من الاختلاط، وقال الليث: الهرج القتال والاختلاط. وأنشد الأصمعي قول ابن الرقيات: ليت شعري أول الهرج هذا، أم زمان من فتنة غير هرجي. الليث هذا ابن إيش؟ ترى مر بنا مرارا وكررته لأنه وقع بين يدي بحث فيه كلمة لغوية قالها الليث، نعم، وترجم المترجم لليث بن سعد، نعم نعم، يعني مثل ما لو جاء الآن في مثل هذا الكلام قال أبو حاتم يترجم لك لأبي حاتم الرازي أو لأبي حاتم بن حبان، ليس بالصحيح، نعم، هذا الليث اللغوي، نعم، الليث بن إيش مرة بنا مرارا، الليث بن المظفر، يكثر عنه اللغة النقل. وأبو حاتم الذي يرد كلامه ينقل كلامه في اللغة أبو حاتم السجستاني، نعم. ابن المظفر له كتب هذا الشيء؟ هذا ينقل عنه كثير، ليس له، ينقلون عنه بكثرة. العيني تعقب ابن حجر، عرفنا أن ابن حجر تعقب الكرماني، والعيني تعقب ابن حجر. قلت، يقول قلت هذا غفلة، لأن كون الهرج بمعنى القتل بلسان الحبشة لا يستلزم أن يكون بمعنى القتل في لغة العرب، غير أنه لما استعمل بمعنى القتل وافق اللغة الحبشية. وأما في أصل الوضع فالعرب ما استعملته إلا لمعنى الفتنة والاختلاط، واستعملوه بمعنى القتل تجوزا، استعملوه بمعنى القتل تجوزا. يقول العيني: فإن قلت قال صاحب المطالع فسر الهرج في الحديث بالقتل بلغة الحبشة، ثم قال: وقوله بلغة الحبشة وهم من بعض الرواة، وإلا فهي عربية صحيحة. قوله بلغة الحبشة وهم من بعض الرواة وإلا فهي عربية صحيحة. قلت: لا يلزم من تفسيره في الحديث بالقتل أن يكون معناه القتل في أصل الوضع. يقول ابن حجر في انتقاض الاعتراض: ووجه الدلالة على الكرماني، يعني من كلامه، أنه أطلق قوله لغة، فلما ثبت في لسان الحبشة واستعملها أفصح العرب والنبي عليه الصلاة والسلام، علم أن مراده معناها بلسان الحبشة، لا أنه تجوز بها عن معناها بلسان العرب. جاز أن يكون مما توافقت فيه اللغتان، وقد جزم صاحب المطالع بأنها عربية صحيحة. لأن صاحب المطالع يقول فسر الهرج في الحديث بالقتل بلغة الحبشة، ثم قال: وقوله بلغة الحبشة وهم من بعض الرواة وإلا فهي عربية صحيحة. صاحب المطالع ابن قرقول، نعم، يقول هي عربية صحيحة استنادا إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، ورمى من قال إنها بمعنى القتل بلغة الحبشة بأنه وهم من بعض الرواة، لكن لا يوافق على ذلك، على ما سيأتي أن هذا الكلام من كلام أبي موسى راوي الحديث، نعم راوي الحديث، يعني نجأت في حديث أبي موسى. يقول صاحب المبتكرات، مبتكرات إيش؟ مبتكرات إيش؟ مبتكرات لنور. نعم. مبتكرات. نعم. ترى مرة. على الشيخ. شوف يا شيخ. في المحاكمة. مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر. نعم. نعم. قال صاحب المبتكرات: أقول تحصل أن محل الخلاف في كون الهرج موضوعا لغة للقتل أو استعماله فيه مجاز، فالذي يرجع إليه في الفصل هو كتب اللغة، هو كتب اللغة. الآن لا نختلف في أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الهرج بالقتل، ولتكن هذه حقيقة شرعية الهرج، نعم لا نختلف بناء على الألفاظ الأخرى صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل معنى الهرج القتل في أصل الوضع؟ نعم. يقول: فالذي يرجع إليه في الفصل هو كتب اللغة. ففي القاموس: هرج الناس يهرجون وقعوا في فتنة واختلاط وقتل. وفي التاج بعده، تاج إيش؟ تاج عروس، تاج العروس شرح القاموس بعده، يعني بعد ما ذكر سابقا: والهرج شدة القتل وكثرته. وفي الحديث: بين يدي الساعة هرج، أي قتال واختلاط، فإذا جاء نهر الله ذهب نهر معقل. هذا كلام صاحب المبتكرات. فإذا جاء نهر الله ذهب نهر معقل، يعني يقصد أنه لما جاءت دلالات اللغة خلاص انتهت الاحتمالات. نعم نعم. لا، انتهى كلام الزبيدي. الزبيدي أثبت أن الهرج شدة القتل وكثرته، وفي الحديث: بين يدي الساعة هرج، أي قتال واختلاط. فإذا قل صاحب المبتكرات لما نقلنا من كتب اللغة أن معنى الهرج القتل، ده في كتب اللغة، نعم، فإذا جاء نهر الله ذهب نهر المناطق. نعم لأنه لما كان الهرج موضوعا لما هو أعم من القتل. لكن يبقى أن كتب اللغة التي تأثرت بالاصطلاحات الشرعية مثلا هل تكون فصل في هذا الباب؟ لأننا لا نبحث اللفظة من الناحية الشرعية، شرعية ثابتة في البخاري فسر الهرج بالقتل. نعم لكن من الناحية اللغوية يعني هل العرب يعرفون الهرج معنى القتل؟ يعني بناء على كلام أصحاب قواميس اللغة يدل على هذا يا شيخ. إيه لكن عندنا كتب تأثرت بالاصطلاحات الشرعية ونبهت مرارا بعضهم يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. إيه أنا نبهت مرارا على أن الكتب التي تأثرت بالاصطلاحات نعم ينبغي أن يكون من إنسان منها على حذر. يعني مثل المصباح المنير أو المطلع أو المغرب المطرزي أو غيرها التي جاءت لشرح الكلمات الاصطلاحية نعم وهي محسوبة على كتب اللغة لأن مؤلفيها من أهل اللغة. نعم هذه تأثرت بالاصطلاحات الشرعية. نعم هذه تأثرت بالاصطلاحات الشرعية ولذا من يفسر مثلا أنا نأتي بمثال الخمر. الخمر في الاصطلاح حقيقته عند الحنفية تختلف عن حقيقته عند الجمهور. فإذا أردنا أن نرد على حنفي وفسرنا الخمر من المصباح المنير وهو يشرح غريب كتاب شافعي نعم هل يتم لنا الرد بذلك؟ أو نرد على شافعي من كتاب المغرب المطرزي؟ لا لا يمكن هذا لأن هذه كتب تأثرت بالاصطلاحات. فينبغي أن نعنى بكتب المتقدمين. كتب المتقدمين هي العمدة في هذا الباب. أما الكتب التي تداولها المتأخرون وتخمرت في أذهانهم الاصطلاحات الشرعية نعم الشرع جاء بلسان العرب. لكن إذا أردنا أن نمايز بين الحقائق لا بد أن نوقع كل حقيقة موقعها. عفوا شيخ الأخ يقول يعني إذا أطلقنا هذا اللفظ فإن كتب اللغة المعتمدة بالتالي ننحيها لأنها كلها تأثرت بهذه المصطلحات. ما ننحيها نعتمدها ونفيد منها. لكن في مواطن الخلاف اللفظ الاصطلاحي الذي يختلف فيه أهل العلم نرجع فيه إلى نكون في منها على حذر. طيب ممكن نأخذ من كلام العرب الأقدمين من شعر العرب مثلا في الجاهلية وغيره؟ المؤلفون المتقدمون عنان بهذا. يعني لو رجعت إلى تهذيب اللغة أو رجعت إلى الصحاح أو كتاب العين أو غيرها من الكتب التي ألفها المتقدمون تجد عنايتهم بهذا واضح. وأقول ولا يؤخذ الكلام على إطلاقه بأن القاموس لا يستفاد منها والتاج لا يستفاد منها ولسان العرب لا ليس هذا مرادي البتة. نعم ولكن أنت يمكن أشكل على الإخوان قلت على أنا أقول في الألفاظ التي يختلف في حقيقتها أهل العلم ينبغي أن نكون على حذر. كلمة على حذر هي التي أشكلت علينا يا شيخ. نعم أنا أقول مثلا إذا كانت اللفظة مما اصطلح فيه مما اختلف فيها الحنابل مع الحنفية أو الشافعية مع المالكية لا نعتمد على كتاب يخدم مذهب معين وإن كان مؤلفه لغويا وإن كان أصل الكتاب لغوي. يعني مش المانع أن نرجع في مسألة اصطلاحية إلى المصباح المنير مع المغرب نشوف إذا كان في اختلاف بين في الاصطلاحات. إذا كان المغرب تأثر بالحنفية أو كان المطلع تأثر بالحنابلة أو كان المصباح المنير تأثر بالشافعية يعني نجمع أكثر من كتاب لنكون على بينة. إذا اتفقت هذه الكتب عرفنا أن المسألة لها أصل في اللغة. يقول فإذا جاء نهر الله ذهب نهر معقل لأنه لما كان الهرج موضوعا لما هو أعم من القتل. هذه كلمة يرددها أهل العلم أظن أول من قالها الإمام مالك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل لأنه إذا وجدت احتمال سئل عن مسألة مثلا فخاض الناس فيها بالاحتمالات وبالأقيسة ثم وقف فيها شخص على نص شرعي نعم نقول كل هذه الاحتمالات تذهب تذهب بلا شك. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لأنه لما كان الهرج موضوعا لما هو أعم من القتل عين معناه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه بخصوص القتل، لأن الحقيقة الشرعية تأتي ولا تغير الحقيقة اللغوية، لا تغيرها، لكن إما أن تخصها بمعنى أن الحقيقة الشرعية تذكر بعض أفراد اللفظ العام، كتفسير القوة بالرمي مثلا، وتفسير المفلس بمن يأتي بأعمال وكذا إلى آخره. هذه الحقيقة الشرعية جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بذكر بعض الأفراد. نعم، كون النبي عليه الصلاة والسلام فسر الهرج بالقتل، إذا قال لنا شخص أن الهرج معناه الاختلاط وكثرة، نقول كلامه بصحيح؟ لا، نقول النبي عليه الصلاة والسلام فسر الكلمة ببعض مفردات اللفظ العام. نعم، ويبقى تناول هذه الكلمة للأفراد الأخرى. نعم، ولا يقال إن هنا من إنه هنا من تفسير الراوي كما قاله العيني لما في كتاب الفتن حين قال ويكثر الهرج، قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل، القتل بالتأكيد. وفي حديث بعده أن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. ثم قال البخاري بعده وقال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. لكن ما يفهم أحسن الله إليك أن الصحابة لم يكونوا يعرفون أن الهرج هو القتل بدليل سؤالهم، ما يدل على أن العرب لا تطلق الهرج على القتل. لا، قد يكون من العام، من اللفظ العام الذي يراد تحديده. نعم، يسألون عن تحديد المعنى بفرد من أفراده المقصود كثرته في آخر الزمان. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. لعلنا نستكمل ما تبقى بإذن الله من ألفاظ هذا الحديث في الحلقة القادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.